بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين فوجده خفت حتى صار مثل الفرخ، فقال عليه الصلاة والسلام: هل كنت تدعوه أو تسأله؟ قال: نعم. قال: فماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، لا تستطيعه، لا تطيقه، قل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فدعا له الله جل وعلا فشفاه الله. هذا الحديث العظيم عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يقول فيه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين. قال العلماء في قوله عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين يدل على أن هذا الرجل من الصحابة ليس من المشاهير من الصحابة والمعروفين، وهو من عامة الصحابة، وهذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يتفقد أصحابه من غير تمييز بينهم، يتفقدهم، فكان يزور مرضاهم، وكان يتبع جنائزهم صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على تواضعه، وهو من هو أكرم الناس، وهو خير من وطئ الحصى ومشى على ظهر هذه البسيطة، فلم تلد مثله النسوان صلوات الله وسلامه عليه، وقد أكرمه الله جل وعلا وشرفه، بل على أنبيائه ورسله جميعا صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. فلذلك يقول أهل العلم: فكلما كان للإنسان عنده من العلم والعمل والصلاح يكون له من النبي عليه الصلاة والسلام حظ ونصيب. فما ارتفع إنسان أو حاول أن يرتفع ويتعالى بعلم أو بعبادة وصلاح إلا وقد حرم نفسه من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعتبر من أسوأ الناس أخلاقا وأسوأ الناس حظا في الدنيا وفي الآخرة أن يتخذ الإنسان العلم وسيلة للشرف أو للرفعة والمكانة بين الناس. هذا يحرم الناس الاقتداء به، ويحرم الناس الانتفاع به، وحتى إذا كان قدوة يكون قدوة سوء بالنسبة للناس لمن اقتدى به. وأيضا من اتخذ الصلاح والعبادة والقرب من الله جل وعلا وسيلة للشرف بين الناس، وهذا أيضا مفسدته تعود على الناس، من أن كثيرا من الناس لما اتخذ الصلاح وسيلة للشرف استعبد الناس من دون الله جل وعلا. فكم من مغرورين مساكين وقعوا في قبضة من ادعى الصلاح والولاية على الناس، فصار مألوها معبودا عندهم لما يرى الناس ولما يبتغي من الناس من رفعة، ووقع وإيقاع الناس في مذلة بكونه من أهل الصلاح والتقوى. فهذا يحرم الناس من التعلق بالله جل وعلا وحده لا شريك له وتوحيد الله، فيصير الكثير من الناس في قبضته فيؤلهونه مع الله تبارك وتعالى ويتخذونه معبودا من دون الله. فكم ابتليت الأمة وابتلي الناس بهذين الصنفين من الناس الذين عادوا بالوباء بالبلاء والوبال على الناس في الدنيا والآخرة. قال فوجد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل خفت ضعف ورق جسمه حتى صار مثل الفرخ جن الطير ولد الطير الصغير. فالنبي عليه الصلاة والسلام اندهش من هذا الوضع الذي عليه هذا الرجل. فتوقع النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل لكان يدعو بالبلاء. فقال هل كنت تدعوه أو تسأله؟ تسأل الله البلاء؟ إن تدعو على نفسك؟ فقال نعم. قال ما كنت تقول؟ قال كنت أقول اللهم ما كنت معاقب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. ولهذا قال العلماء لا يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه إطلاقا، وأن البلاء موكل بالمنطق. فأن الإنسان إذا دعا على نفسه بالبلاء أو دعا على نفسه بالشر فحري بأن هذا يستجيب الله هذا الدعاء ويقع البلاء على الإنسان ويقع فيه ما لا يتحمله. لهذا حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم إلا بالخير. يعني ما تدعوا على نفسك ولا تدعوا على أولادك ولا تدعوا على أموالك إلا أن يكون دعاء خير، وقد يصادف الله جل وعلا يجيب هذه الدعوة هذا الدعاء. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الإنسان يسأل الله العافية ما يسأل الله البلاء. فلذلك هذا الرجل أثر فيه هذا المرض هذا الأثر العظيم، وكان من دعائه اللهم ما كنت معاقب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. وهذا من الرجل يدل على يقينه بلقاء الله، عنده يقين بلقاء الله جل وعلا ولقوب بين يديه. فلذلك كان عنده يعني عذاب الدنيا وكل ما يقع عليه في الدنيا هين وبسيط، لأنه يخشى عذاب الآخرة. وقضية أن الإنسان يكون عنده يقين بلقاء الله حتى يحمل هذا اليقين على القيام بالطاعات والبعد عن المحرمات هذا أمر محمود مقبول. لكن كون الإنسان يطلب العجلة بأن ربنا يعجل له العذاب في الدنيا قبل الآخرة هذا أمر مذموم ولا يجوز. ولهذا الإنسان مطلوب منه أن يسأل الله العافية. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. فلذلك الإنسان ما يدعو بالمرض ولا يدعو على نفسه بالبلاء وهذه الأشياء. وإن كان هذا الرجل يعني بالنسبة له ظاهر الطلب هذا بالنسبة للإنسان يوقن بلقاء الله كونه في الدنيا أحسن له، لكن الإنسان ما يطلبه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده سوءا أمسك عنه فوافاه بعذاب يوم القيامة. يعني أنت العقوبة ما بتطلبها، لكن قد تقع أحيانا العقوبة على الإنسان في الدنيا ويكون فيها عليه تخفيف بالآخرة بعدين. وقد رب العالمين تمضي حياة الإنسان ولا يتعرض لأي نوع من أنواع البلاء ويكون على سوء على شر فيدخر له العذاب يوم القيامة. فالشاهد أن الإنسان لا يسأل الله جل وعلا مهما بلغ به الحال لا يسأل الله جل وعلا تعجيل العذاب في الحياة الدنيا. فوجهه النبي عليه الصلاة والسلام بدعاء عظيم قال قل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخر حسنة وقنا عذاب النار. ابن كثير رحمه الله قال هذا الدعاء مدح الله أهله، الدعاء ده رب العالمين مدح أهله أهله. قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وذم قوما ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. لكن الممدوحين الذين يسألون الله قالوا منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا الدعاء يشمل على خير الدنيا والآخرة. ولذلك الإنسان يحرص كثيرا على أن يسأل الله جل وعلا بهذا الدعاء. حتى أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ما دعا دعاء إلا وجعل في ضمن دعائه هذا الدعاء: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال العلماء: حسنة الدنيا دي كل ما هو حسن، يعني ده من جوامع الدعاء، دعاء يسير بسيط، لكن الإنسان يسأله الله جل وعلا كل ما هو حسن. بس كيف الإنسان يجمع قلبه في الدعاء ويكون عنده حسن ظن بالله تبارك وتعالى وقوة رجاء في رب العالمين ويجتنب الإنسان موانع الدعاء؟ فهذا الدعاء دعاء عظيم: اللهم آتنا في الدنيا حسن. قال العلماء: كل ما هو حسن بالنسبة لك في الدنيا دي الله جل وعلا يعطيك إياه بهذا الطلب وبهذا الدعاء: اللهم آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسنة. يعني كل ما هو حسن في الآخرة، من القبر طلب نعيم القبر، ومن السلام في العرض على الله، ومن السلام بدخول الجنة، ومن النظر إلى الله جل وعلا، كل هذا من حسنة الآخرة. يعني السلامة في الدنيا والسلامة في الآخرة يعني تقوم على مثل هذا الدعاء العظيم: اللهم ما آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ختم الحديث بهذا الدعاء الذي لازمه، يعني هذا دعاء باللازم: قنا عذاب النار. هذا يلزم منه أن الله تعالى يوفق الإنسان للأعمال الواجبات يقوم بها، ورب العالمين يباعد بينه وبين موجب النار من الأعمال السيئة والأعمال المحرمة. ولذلك وقنا عذاب النار هذا دعاء يلزم منه، كأن الإنسان بيقول: يا رب العالمين وفقني للقيام بما أوجبت علي، ويا رب العالمين وفقني إلى الابتعاد عما حرمته علي، لأن الوقاية من عذاب النار تكون بصالح أو عمل واجب يقوم به وبمحرم يبتعد عنه، لأن الأعمال سبب عظيم جدا في دخول الجنة وفي النجاة من النار. إذن هذا الدعاء دعاء عظيم عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ومن الأدعية التي تسمى من جوامع الدعاء، فالإنسان يحرص عليه ويكثر منه، لكن يجمع فيه القلب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله دعاء قلب غافل الله. إياك وأن تسأل الله سؤال مشي حالك. يعني كثير من الناس خاصة الذين يعني عندهم عناية بالدعاء الجماعي البدعة، هذا بعض الصلاة يجمع آمين آمين آمين، هذا ما ينفع. إنسان يدعو الله ويستكين في دعائه، ويعني يتضرع إلى الله ويظهر حاجته وفقره إلى الله تبارك وتعالى، فحرين أن يجيب الله جل وعلا دعاء: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم.